ولما كان تمام الحلقة 300 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة سلطانة كانت تعيش في حيرة من أمرها، وقد ضاق صدرها بسرها، وكلما تقدمت السنين بقمر الدين اشتد خوفها من الملك زنجبار، فجعلت تبكي ليل نهار. شبت قمر الدين، ومع مرور الزمان اعتدل غصن البان وأطلع البستان تباشير الرمان، فنهد صدرها وكاد ينكشف أمرها، وعرفت هي من نفسها ما كانت تطويه عنها أمها، فجعلت تتأمل هذه الأحداث وتضرب أخماسا لأسداس دون أن تصل إلى حل هذه الألغاز. وفي يوم من ذات الأيام استبدت بها الأفكار والأوهام، وأرادت أن تضع حدا لأوهامها، فانطلقت إلى أمها وبادرتها بقولها: أمي، ابني، مولانا الأمير قمر الدين. اخرج انت يا كهرمانة. مولانا ليه بس يا ابني يا قمر الدين؟ انا عاوز اقولك كلمتين. كلمتين ايه؟ مش عايز حد يسمع غيرنا. لكن الكهرمانة تعرف اسرارنا. اخرج يا كهرمانة. طيب اخرج انت يا كهرمانة. حاضر يا مولاتي. اقفلي الباب وراكي. خير يا ابني، اديني بقيت لوحدي. اسمعي يا امي، مفيش داعي للحاجات دي. حاجات ايه؟ تسمحي تقوليلي انتوا عاملين فيا كده ليه؟ انت واقف كده ليه؟ تسمحي تفهميني انا ليه مش زي غيري؟ قمر الدين، انا مش زي نجم الدين ولا زي الولد الغريب اللي اسمه قمر الدين. قمر الدين، ما تقولش الكلام ده. لا يا امي، انا ما بقتش صغير النهارده. طب بس اهدى، انتي شككتيني في نفسي، انتوا برجلتولي عقلي. انا مين؟ انا ايه؟ انت بتزعق ليه؟ ما تحاوليش معايا، قوليلي دلوقتي ايه الحكايه دي؟ النهاية. انا مش ولد، انا بنت. بنت؟ انت قلت الكلام ده لحد؟ اقول لمين واشكي لمين؟ كلكم متفقين عليا، ليه عملتوا كده فيا؟ قمر الدين ابني، قوليلي بنتي. بنتي، بنتي، بنتي، حبيبتي، ليه عملتي فيا كده يا امي؟ اقعدي يا قمر الدين، انا هقولك كل حاجه. انتي كبرتي النهارده، تقدري تفهميني يا بنتي. ابوكي الملك زنجبار ما كانش بيخلف، وكان نفسه في ولد عشان يبقى له ولي عهد، ومرت الايام وفاتت السنين وهو حزين. وبعدين ساءت حالته وتغيرت طبيعته لدرجة انه حرم الضحك في البلد وخلاها نكت. وبعدين بقى يتجوز كل سنة، وتموت الملكة كل سنة ويتجوز غيرها، وش يقول انه موتها، وش يقول ماتت لوحدها. ابويا يعمل كده؟ امال ليه الناس بتدعي عليه؟ وبعدين؟ وبعدين ربنا اللي بيسبب الاسباب بعت له دواء على هيئه شراب، لاجل بختي وبخته شرب نصه وسقى زنجير نصه، وتمت إرادة ربنا وحملت بيكي، فلما جيتي الكهرمانة خافت وخوفتني، لو قلنا له انك بنت هيقتلك ويقتلني ابويا. وشوية واحنا في الكلام راح داخل السلطان سأل امير ولا اميرة. طبعا ما قدرتوش تجيبوا له سيرة. الكهرمانة من خوفها قالت له امير، لقينا الملك هيطير، ومن شدة فرحته خد الدنيا في سكته وخرج يزعق وينادي، ومن يومها واحنا على الحلال. انا انكشفت لي كل حاجة دلوقتي. اعذريني يا بنتي، سامحيني يا حبيبتي. الحمد لله، انا كنت هروح اقول لابويا، ده ما حدش يعرف السر ده غير الكهرمانة وانا وانتي. امي بنتي، ما تبكيش ما تبكيش يا امي، انا دلوقتي بس فهمتك، انا هساعدك. كهرمانة يا كهرمانة. انت بتنادي يا مولانا؟ ايوه، ادخلي يا كهرمانة، اقفلي الباب وراكي. خير يا مولاي الامير؟ ان شاء الله خير. ناوليني حزام حرير. تعمل بيه ايه يا مولاي الامير؟ حلفه على صدري علشان ما ينكشفش سري. انت بتقول ايه يا مولانا؟ انا قلت لها كل حاجة يا كهرمانة. انت يا مولاتي كشفت السر؟ انا السر يا كهرمانة، ازاي تكتموها عني وهو سري؟ مولاتي السلطانة. ما تخافيش يا كهرمانة، لابد الأميرة تشترك معانا. ناوليني الحزام الحرير ده، هاتي امسكي معايا. انت هتعملي ايه يا قمر الدين؟ شوفي يا امي، علشان ما حدش يكشفني، ابويا عاوز يعلمني الفروسية وانا ما كنتش راضية. انا نزلاله هنفذ له كل اللي في باله. امي بنتي قولي لي يا ابني، انا راجل يا امي، انا راجل راجل. قمر الدين. ايوه يا قمر الدين، احنا الاثنين قمرين، لكن انا فين وانت فين؟ قمر الدين، قمر الدين. ده مين؟ ده اللي اسمه نجم الدين. شوف بقى ما يجي يضايقنا ويفسد علينا قعدتنا. قمر الدين، عاوز ايه يا نجم الدين؟ تعالى يا امير شوف الطير. انا مش عايز اصطاد طيور. لكن دي الطيور النهارده كتير. شوف يا امير، قلت لك مش عايز اصطاد، انت ليه بتزهقني؟ انت بتزهق مني؟ روح انت اصطاد وسيبني. انت بتفضل الولد ده عني؟ انا مش ولد يا نجم الدين. امال انت تبقى مين؟ كلمني انا، انت ازاي تتجرأ وتكلمني بالشكل ده؟ انا ابن الوزير. وانا ابن الملك يا حقير. طيب يا امير تصبح على خير. الغريبة انا ما استخفش دم ابن زنجير. ما تزعلش نفسك يا امير، مادام انت معايا في البستان انا ما بقاش زعلان. قمر الدين. ايوه يا قمر الدين، احنا كنا بنقول ايه؟ مش فاكر كنا بنقول ايه. انت ما قلتليش. ايه؟ انا عاوز اعرف عنك حاجات كتير. زي ايه يا امير؟ انت مين وابوك مين ومنين وعايشين فين؟ بقالنا اصحاب 7 سنين ولسه ما تعرفش انا مين. انت زعلت يا قمر؟ ابدا يا قمر، بس كل يوم تسألني انت مين انت مين. انا قمر الدين وابويا بحرين. ووالدك بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر. فين؟ اهو ساعة هنا وساعة مسافر. وحتطلع تاجر زي ابوك؟ ما انت راخر حتبقى من الملوك. ومع ذلك احنا اصحاب. ايش جاب لجاب؟ احنا بينا وبين بعض مسافات، والصداقة اللي بينا ما تقربناش. الصداقة الناس ما يعرفوهاش. واحنا مالنا ومال الناس؟ انت قلبك طيب يا امير، برضو الدنيا لسه فيها الخير. قولي يا قمر الدين. ايوه يا قمر الدين. لو ما كنتش انت طلعت راجل، ايه يعني لو كان ربنا خلقك صبية كنت تحبني؟ اطلع صبية؟ انت بتقول ايه يا امير؟ ده بس تقدير. الا اطلع صبية. كنت تميل إلي؟ مش لو كنت صبية؟ أيوة. ده أنا كنت أصبغ نفسي جارية، حد يطول ابن السلطان. طب تقدر تقولي إيه اللي بيجيبك هنا في البستان؟ والله ما أعرفش إيه اللي بيجيبني، أنا أصلي عشت لوحدي. وأنا كمان عشت لوحدي. أصلي ماليش إخوات. وأنا ماليش إخوات. يمكن ده اللي خلانا نحب بعض. يعني بتحبني؟ بس اقولك ايه، لو كان لي اخ كنت قلتلك بحبك قد ايه. قمر الدين احنا اخين. هو اكتر من اخين. مين اللي قاعد مع الامير؟ قبل ما تتكلم اعرف بتكلم مين. مش ده اللي مسمي نفسه قمر الدين؟ ايوه انا قمر الدين. انت مين اللي اذنك تدخل البستان بتاع السلطان؟ انا اللي دعيته يا جبان. ما تأخذنيش يا امير، انا مكلف اقبض عليه. وانا بامرك. وانا ما اقدرش اطيع امرك وخالف والدك. تعال هنا. الزم حدك. خليك عندك. ارفع يدك. عنك انت يا امير عنك. انت مش عايز تسيبني؟ انا لو سبتك مولاي يقتلني. انت ما بتجيش بالذوق، انا حشيلك بايديا لفوق كده. الله الله الله. وهرميك على الارض كده. اي اي. انت جني، انت شيطان. انا هروح ابلغ السلطان، هبلغ السلطان. هو انطلق الحارس الى السلطان فاخبره بكل ما كان، فغضب الملك غاية الغضب وتطاير من عينيه اللهب وامر مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 300 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.